هذه القصة تأثرت بها وهي حصلت السنة هذه. يبدأها ببر الوالدين. رجل كبير في السن، يعني ما هو كبير، في الخمسينات، متزوج وعنده أولاد، يريد الله سبحانه وتعالى أن تصاب والدته بشلل نصفي. شلل نصفي يقعدها عن الحركة. فيقوم هذا الأب، أو هذا الابن، قصدي الابن، الأب متوفي، يقوم هذا الابن يأخذها للعمرة العام الماضي، مع زحمة العمرة يمنع دخول العربيات في الطواف والسعي عشان الزحمة فيه لها مكان معين، فالزحمة بكثرة لازم طوف السعي في الدور الثاني، وهي كبيرة في السن والشلل النصفي يعني تلاقي صعوبة في الحركة، فيشيلها على ظهره، يحط يده الاثنين من تحت رجوله وهي بعبايتها كاملة متسترة ومتحجبة ويشيلها على ظهره. تخيلوا الواحد فينا إلا من رحم الله يشيل طفل صغير يكون مع زوجته لمدة نص ساعة يقوم يرميه لأمه أو إنه ينزله عشان يمشي، لكن هذا الابن يشيل أمه على ظهره ويطوف بها 7 أشواط طواف وسعي. من يتحمل أن يشيل طفله بس إلا من رحم الله في الطواف، طفل رضيع، وهذا يشيل أمه في العمرة السنة الماضية. السنة هذه نزلها الحج مع أولاده ومع أخته، أخواته 2، لكن لا يبغى أحد إلا هو، ولا أحد يخدمها إلا هو. حتى ما اللي يقولوا له ولد يقول له هات يبا أنا أشيل عنك جدتي، يقول له أبد، ما تشيله ولا أحد يقربها، وما تقول آه إلا يكون عندها، ما تحرك يدها ولا رأسها، يعرف تبغى شيء إلا يكون عند جنبها. ليس الشاهد في القصة هذه يا أخوان، قبل ما أكمل القصة هذه، إذا يذكر إذا كان هو حاضر معنا، والله كنت جالس في الطائرة في الدرجة الأولى ورأيت 2 من الأخوان الكويتين أولاد يحملين أمهم حمل، مصابة أظن بمرض الفيل، ما هي قادرة تجلس. شفت فعلا البر والله، إنه جابت الأكل المضيفة والأم تبي تحرك حاجة، ساب الأكل وقملها لغاية ما نزل الطيارة. مسكت الكبير الولد قلت له شوف العمل هذا اللي سويتوه لأمكم ليس له ثواب إلا الجنة. قال لي كيف يا شيخ؟ قلت كيف؟ أليس رضا الله من رضا الوالدين؟ قال نعم. قلت نعم، رضا الله من رضا الوالدين، رضا الله سبحانه وتعالى من رضا الوالدين. لذلك أنا أذكر وفي كل لقاء لجميع الآباء والأمهات بالذات إنهم لا يدعوا على أبنائهم، لا يدعوا على أبنائهم، لأن دعوة الوالدين مستجابة، يكون باب السماء مفتوح فيستجاب لدعوة الأب والأم، فيندم الأب والأم طول الحياة بدعوات. يا أخوان والله صعبة إن الواحد يقولها، فيها طرد من رحمة الله. تقول الأب ولا الأم، الله تقول ولدها أو بنتها، الله يلعنك، الله يحرقك، الله يشلك، وبعدين تيجي تقول مو من قلبي، مو من قلبي يا شيخ، يكون باب السماء مفتوح فيستجاب له. فقلت له الكلام هذا قام بكي، قال والله يا شيخ لنا 6 سنين ونحن على هذا الحال، واسألها. قلت الله يجزيكم خير. يقوم الولد هذا في الحج هذه السنة يحج أمه على ظهره، ويطلعون هو من دولة خليجية، ويجوا على المطار على وقت السفر، ويريد الله سبحانه وتعالى أن الرحلة تتلغي، يعلن هذا أن الرحلة تلغت. قال مكتوب، أعطوهم الفوتشرات عشان يروح الفندق. قالت له الأم أنا بجلس في المطار هنا ما بروح. قال ما دام أنت جالسة هنا أنا فرصة لغاية موعد الرحلة، خليني أروح أسوي عمرة عن خالتي. أروح أسوي مكة عمرة عن خالتي وأرجع. راح الابن هذا سوى عمرة عن خالته ورجع، وجاء ذكر أمه وقال له: يما يلا تعالي ناكل لقمة عشان نصوم بكرة. كان أخونا في الله يصوم الاثنين والخميس، مواظب على صيام الاثنين والخميس، فأكلوا وناموا على أساس أنهم الصبح يروحون للمطار لديرتهم، ويقوموا الصبح فإذا بهذا الابن ميت. يعني المفروض طبعا الأعمار بيد الله، المفروض أن الأم المبعدة الكبيرة في السن في السبعين يعني لا سمح الله أنها تسير لنا، لكن الولد شباب يموت بحكمة ربنا، وهذا هو موت الفجأة اللي حذر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو موت الفجأة. كيف موت الفجأة؟ هذا حذر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، سوف أذكر. يموت ويتصلوا بي وأخذ سيارتي وأطلع فيه. أخذه، ما كان إلا في ولده، طبعا زي ما قلت لكم من الدولة الخليجية، كلموا الأهل والأقارب قالوا: بركة أدفنوه هناك، أدفنوه في مكة. شوفوا الشاهد في القصة يا أخوان، كل هذا سهل. أنا ما عرفت ببر والدته إلا بعد الشاهد في الكلام هذا. غسلته غسل طبيعي أنا وولده واثنين من مساعدين، وكفناه كله، ما ظهرت أي شيء علامات. ترى يا أخوان مو كل الموتى تظهر عليهم علامات. كثير من الأخوان يسألوني: يا شيخ كل ميت تغسل يظهر علامة؟ لا، قد أغسل عشرة من الموتى لا تظهر لا أي في أي علامة، لا علامة حسن ولا علامة سوء. وقد أغسل ميت أخرج من المغسلة وأنا أضحك، حتى أهل الميت يقولوا: إيش هذا المغسل مجنون؟ دوب مغسل ميتنا ويضحك؟ من العلامات، من علامات حسن المنظر اللي شفتها. وقد أغسل ميت وأخرج وأنا أبكي، ويحاول ولده أو أخوه أو أبوه يأخذ كلمة مني، لأنه لو قلت له أي كلمة سوف ينقلها العم والخال وسوف ينتشر الخبر. فأحاول أقول له إني تأثرت بالميت فقط، لكن ما أذكر ما ظهرت عليه، حتى أبوه حتى أخوه ما أذكر. الشاهد في هذه القصة أخذناه وصلينا عليه في مكة في ظهر يوم الخميس، وأنزلنا القبر. وهنا كان الشاهد في هذه القصة يقول: عندما نزلنا القبر وضعت على جنبه الأيمن وحليت الأربطة أنا وولده والأخوان اللي حضروا صلوا نزلوا معنا يساعدوه، شمينا ريحة في القبر ما شمها بشر في الدنيا. إيش أقول لكم؟ ريحة عود. شوف ايش في جيبك، عود عنبر مسك والله اقوى منها كلها. ريحه ما شميتها في حياتي الا في ثلاث حالات. الريحه دي ما شميتها في مده مجالي في هذا العمل الا في ثلاث حالات. حاله هذا الابن الاخير، وحاله الرجل الذي ظهرت عليه سبع علامات او سبع كرامات موجوده في الجزء الاول من قصه، وحاله أخونا الإمام الحرم الشيخ علي باجابر كلكم تعرفون. هم هذول الثلاث حالات التي ظهرت عليهم الريحة هذه اللي أقوى من المسك. مين عارف أنه هذا الريحة من الميت؟ أنا وابنه نطالع في بعض، إنما الناس الأخوان اللي كانوا في القبر يفتكروا أنه واحد فينا حاط الريحة هذه. قلت له: اسكت لا تتكلم. فين أتكلم؟ راح قال لي أمه وجدته، فانهارت في البكاء، انهارت. كنا حندفنها معاهم. إيش الموقف يا أخوان؟ هنا عرفت سبب الريح. هذا كله أنا ما أعرف أنه بار بوالدته، إلا هي الوالدة والدته تقول لي وتبكي بكاء يقطع القلب، تقول لي أنا السبب في موت ولدي. يا يمه هذا أجله مكتوب، تقول أنا السبب. أنا اللي غصبت عليه العمرة وغصبت عليه الحج، وأقول له حطني في العربية، حطني أنا السبب. قلت له يا أمة هذا شيء مكتوب، أدعي له، أدعي له بالرحمة. لكن الغريب يا أخوان إلا تبغى تخش تغسله معايا. يا أمة الله يجزيك خير، ما يجوز. قالت كيف يا شيخ ما يجوز وأنا لي 9 سنين؟ 9 سنين وعورتي لاصقة في ظهره، يشيلني في العمرة عورتي كلها في ظهره. وأزيدك من الشعر، شوف هذه أخته وهذا أولاده، ولا واحد. هو الذي يغسلني، هو يغير لي الحفاظة، ويتقسم بالله إنها ما حط عينه في عورتها ولا مرة، وبحائل بيد. قلت لها ما يجوز الكلام هذا. قالت أقول لك أنت ما تعرف شيء، هذا ولدي يغسل عورتي، كيف ما أغسله؟ قلت لها يا أمي ما يجوز، ما يجوز تغسلينه، أدعي له. وتبكي ومصرة، وخاصة بعد ما قال لها ولد أخو ولد ابنها، قال لها يا أمي ترى أبوي طلعت منه ريحة أقوى من ريحة المسك. فقعدت تبكي بزيادة، تبكي تبكي إيش؟ تبغى إلا تخش القبر تسلم على قبر، وهي عارفة أنه هذا الكلام حرام وما يجوز، والرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله زورات القبور. لكن هي عارفة الكلام هذا، لكن من قوة البر يا أخوان، من قوة الفراق، فراق ابنها إلا 7 سنين وهو يحملها على ظهره ويدخلها الحمام ويحممها ولا ينظر على شعرة من جسمها، لغاية وصل بها درجة البر أنه في أحد الأيام أغسلها في مكان راحوا يتصيفوا فيه، غسل والدته وهو معصب العينين، وهو يقول لها الولد، يقول لها يمه ترى ما يجوز، في أختي في بناتي، تقول له أبد ما في إلا أنت، أنت ولدي وأنا حملتك على بطني 9 أشهر وتعبت فيك، وهذا أقل شيء تسوي فيه. شفت الريحة هذه اللي طلعت منه يا أخوان؟ والله لا أنساها لغاية يومي هذا، ريحة أقوى من ريحة المسك. وما تأكدت هذه الكرامة إلا بعد أن قالت لي الأم هذا البر فيها من ابنها. لدرجة أن إيش أقول لكم يا أخوان، والله قعدت ما تحكي لي من بره إلا هي تبكي، حتى الكلام صار يتلخبط مع البكاء من بر ابنها هذا. فقلت لها الآن هو بين يدي الله ورحمته، أدعي له، أدعي له، ترى الدعاء يرد القضاء. وسافروا ناقصين واحد، رجعوا دل. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحسن خاتمتنا في الدنيا والآخرة يا أخوة. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح.